بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فهذه سلسلة جديدة مختصرة في الفقه الإسلامي من خلال شرح كتاب المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للعلامة عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. في هذا المجلس المبارك نقدم بمقدمتين: الأولى نضمنها الحديث عن شرف الفقه وفضله وعظيم منزلته، والثانية نضمنها ترجمة مختصرة لصاحب هذا النظم. أما علم الفقه فعلم من أجل العلوم وأشرفها وأجلها وأعظمها منزلة، ويكفي هذه اللفظة الشريفة أنها قد ذكرت في القرآن الكريم وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في غير ما موضع. يقول الحق سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فندب الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين للتفقه ولتعلم أحكام هذا الدين، حضهم على ذلك ورغبهم فيه. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في دين الله تعالى علامة على الخيرية، فمن وجد من نفسه حرصا على التعلم والتفقه فتلك أمارة على أن الله تبارك وتعالى أراد به خيرا، حيث ساقه إلى طريق العلم وإلى طريق الفقه. ومما يذكر في هذا الباب في شرف علم الفقه خصوصا أن هذه الأدلة تدل على أهمية التفقه في الدين بوجه عام، لكن من الأدلة التي يستدل بها العلماء على عظيم شأن الفقه خاصة أي علم الحلال والحرام، ما جاء في صحيفة علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. فسر ابن عباس رضي الله عنهما الحكمة بأنها معرفة القرآن، معرفة القرآن ناسخه ومنسوخه، محكمه ومتشابهه، مقدمه ومؤخره، وحلاله وحرامه. معرفة الحلال والحرام، معرفة الحلال والحرام. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا غاية الحرص على تعليم الصحابة أحكام الشريعة، وكان يرغب في التفقه والتأمل كما في قوله صلى الله عليه وسلم حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه الذي رواه بعض أصحاب السنن: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فهو يستنهض الهمم صلوات الله وسلامه عليه في التأمل والتفقه والتدبر. والنصوص الشرعية في هذا الباب كثيرة. نعم، لفظة الفقه إذا أطلقت في الكتاب والسنة فالمراد بها تعلم أحكام الدين، سواء ما كان في باب العقائد أو في باب الأحكام والفروع أو في باب السلوك والتزكية. فلفظ الفقه يشمل ذلك كله، لكن اصطلح الفقهاء على مر العصور على تسمية خاصة أو على اصطلاح خاص يتعلق بالفقه، فأطلقوا لفظ الفقه على العلم بالأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، المكتسب من أدلتها التفصيلية. فجعلوا الفقه مختصا بالفروع، يعني إذا أطلقوا الفقه فيريدون به تلك الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من الأدلة التفصيلية. لذلك يعرف العلماء الفقه بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب، والاكتساب لفظ وصف للعلم المكتسب من أدلتها التفصيل. عرفوا الفقه بهذا التعريف وقال في مراقي الصعود: والفقه هو العلم بالأحكام الشرع والفعل، نما هنامي أدلة التفصيل منها مكتسب العلم بالصلاح فيما قدم. فهو العلم بالأحكام الشرعية. فأما الأحكام العقلية والأحكام اللغوية فليست من علم الفقه أو من صميم علم الفقه. العلم بالأحكام الشرعية العملية. أما الأحكام التي ليست عملية مما يتعلق بالعقائد ونحو ذلك فهذا ليس من الفقه على ما اصطلح عليه المتأخر. والعلم بالأحكام الشرعية العملية، المقصود بالعملية أي التي هي من فعل المكلف، سواء كان من قوله من عمل المكلف، سواء كان من قوله أو فعله أو اعتقاده. يعني حتى هناك أعمال قلبية كالنية، النية عمل قلبي وهو متناول في علم الفقه، فيخرج بذلك علم العقائد وسائر العلوم التي لا تعنى بفعل أفعال المكلفين. العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، أي من الأدلة الجزئية، كأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وكقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وكقوله صلى الله عليه وسلم: من مس أو أفضى، من مس ذكره فليتوضأ. أحكام استنبطت من أدلة جزئية. فالفقه شأنه عظيم كما ذكرنا، ومن أحسن ما قيل في علم الفقه كلمة ذكرها الإمام القرافي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الذخيرة: ولما بعد، فإن الفقه عماد الحق ونظام الخلق ووسيلة السعادة الأبدية ولباب الرسالة المحمدية، وإن من أجله تحقيقا وأقربه إلى الحق طريقا مذهب إمام دار الهجرة النبوية واختيارات آرائه المرضية، وذلك لأمور منها. ثم ذكر لنا وجوها تقتضي ترجيح مذهب مالك رحمه الله تعالى على غيره من المذاهب. وهذه الكلمة من الإمام القرافي كلمة عظيمة، ولولا أن هذه المجالس موجهة لعامة المسلمين لأفضنا في شرحها، قد نشرحها في ساعة كاملة. هذه الكلمة من الإمام القرافي، لأن فيها وقفات: وعماد الحق ونظام الخلق، وعماد الحق لب الشريعة ولبابها، ونظام الخلق نظام هذا الوجود لا يكون إلا بالفقه، لأن الفقه لا ينحصر في العبادات كما يتوهمه كثير من الناس، بل لا تعد العبادات أن تكون ربعا منه، لا تمثل العبادات من الفقه الإسلامي إلا ربع وثلاثة أرباع الفقه في غير العبادات، ربع في فقه الأسرة ما يسمى بالأحوال الشخصية، وربع في أحكام المعاملات المالية البيوع والإيجارات وما إلى ذلك، والربع الأخير في الأقضية والجنايات. كل هذا من الفقه، مما يدلنا دلالة واضحة ومما يشهد لكمال هذا الدين وأنه من عند الله عز وجل. وقول القرافي: وإن من أجله، هذا كان دقيقا في هذه الكلمة، وقال: وإن من أجله تحقيق. والعلماء هكذا عندهم هذا الاحتراز، ولم يقول: وإن أجله تحقيق، وإن من أجله، لأنه يعلم كما يعلم العلماء أن ترجيح المذاهب أمر نسبي وليس أمرا مطلقا، ترجيح نسبي. وهذه المذاهب هي فهوم للشريعة، والإنسان إذ يدرس المذاهب الفقهية مذهبا من المذاهب الفقهية فإنه يدرسه ليرتقي في مدارج التفقه، حتى يفهم عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا مرارا بأنه لا تلازم بين التمذهب والتعصب، لا تلازم بينهما. التمذهب دراسة الفقه على مذهب من المذاهب المعتبرة من المذاهب الأربعة، وهذا أمر سار عليه علماء المسلمين يعني باتفاق إلا ما ندر. هذه سنة متبعة أخذها الخلف عن السلف، وهي طريقة محمودة وسابلة مطروقة ظهرت بركتها وانتفع بها الخلائق. فالقرافي يشير إلى ما ميز الإمام مالكا رحمه الله، ما ميز مذهبه. فقد تميز مذهب مالك رحمه الله تعالى بكثرة أصوله وسعة مذهبه، وقد ورد حديث في حقه رضي الله عنه وأرضاه، وهو الحديث الشهير الذي رواه الترمذي وغيره، حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. نعم، اختلف العلماء في المقصود بعالم المدينة، فقيل مالك رحمه الله، وقيل سعيد بن المسيب، وقيل العمري الزاهد، وقيل جنس عالم المدينة ولا يتعين في واحد، والأظهر أنه مالك رحمه الله بدليل الحس والواقع. لذلك العصر لم تعلم البشرية أحدا من العلماء قصده الناس من بقاع الأرض شتى كمالك رحمه. أتاه الناس من أصقاع الدنيا. على الوقت قد نهي، أقول لي. على كل حال، هذه مقدمة مختصرة، إن شاء الله في الدرس القادم نذكر ترجمة لصاحب الكتاب، وأرجو من إخواننا أن يحرصوا، خاصة من أهل الحي وغيرهم، على أن يحرصوا على هذه المجالس التي سنتناول فيها الفقه بطريقة موجزة مختصرة، ولن نطول فيها كما أو لن نتوسع بذكر الخلاف العالي، وسنشرح الأبيات باختصار، نبين الأحكام ونشير إلى الأدلة، فهي دروس موجهة لعامة المسلمين. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بها. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.